أفراد العلم. واعن بالأفراد سما أو لقبا أو كنية نحو لبي بن لبا أو من دل عمرو وكسر النص في الميم أو أبي معيد حفصو.